أحكام عامة في الركاز: هل يجزي إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة؟ للعلماء في إخراج القيمة من الزكوات مذهبان: الأول أن ذلك لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود، وحجتهم واحد، أن الشرع نص على الواجب في الزكاة فلا يجوز العدول عنه، كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة. إثنان: قوله صلى الله عليه وسلم في 25 من الإبل بنت مخاض: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون. قالوا: ولو جازت القيمة لبينها. ثلاثة: قوله صلى الله عليه وسلم في من وجبت له جذعة تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو 20 درهما. قالوا: ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة. أربعة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قالوا: ولم يذكر القيمة، ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها. خمسة: قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي والدارقطني وفي سنده لين. ستة: أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تنتفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. الثاني: أنه يجوز إخراج القيمة، ومذهب أبي حنيفة والثوري والظاهر من مذهب البخاري، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وحجتهم واحد ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس مكان الشعير والذرة أخذه منكم، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. علقه البخاري ووصله الحافظ في التغليق، سنده ضعيف انقطاعه. إثنان: استدلوا بجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض وجزاء الحقة مع 20 درهما عن الجذعة، وهما الدليلان الثاني والثالث لأصحاب القول الأول. قالوا: ففي هذا اعتبار القيمة. ثلاثة: أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير، والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء العين، وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر. وقد اجتهد كل فريق في الجواب عن أدلة الفريق الآخر وإظهار مذهبه، والذي يترجح عندي وهو مختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من التوسط في هذا الباب، فلم يجز مطلقا ولم يمنع مطلقا، بل رأى جواز إخراج القيمة مقيدا له بالحاجة والمصلحة والعدل. فإذا لم تكن حاجة ولا مصلحة راجحة، فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع منه، وهذا الذي ذهب إليه ومقتضى الجمع بين الأدلة، والله أعلم. ما حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول؟ قد علمت أن المال إذا بلغ النصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل الحول فللعلماء في هذا قولان: الأول الجواز، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة من السلف، واحتجوا بما يأتي. واحد ما روي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أوجه فيها مقال، وحسن الألباني في الإغواء. إثنان ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول، يقال فيه مثل ما قيل في الحديث السابق. ثلاثة: أنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه وهو كمال النصاب، قبل وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. القول الثاني المانع، وهو مذهب مالك، وجازه إذا بقي من الحول الشيء اليسير، وهو قول ربيعة وداود وابن حازم، وحجتهم واحد حديث ابن عمر مرفوعا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والدارقطني والبياقي وصححه الالباني في الاغواء. اثنان حديث ابي بكر الصديق انه كان لا ياخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، مصنف عبد الرزاق. ثلاثة أن الحول شرط في وجوب الزكاة فلم يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب. أربعة أن للزكاة وقتا فلم يجوز تقديمها عليه كالصلاة، وراجح أنه يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لعدم الدليل على المنع. أما حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فغاية ما يفيده أن ألا يجب إخراج الزكاة قبل الحول وليس فيه ما يمنع تعجيلها. وأما قولهم إن للزكاة وقتا فلم يجوز تقديمها فنقول إذا دخل الوقت في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه كالدين المؤجل. وأما القياس على الصلاة فلا يصح لأن العبادات لا يقاس بعضها على بعض، والتوقيت في الصلاة غير معقول فيجب أن يقتصر عليها، والله أعلم.